سؤال آخر يقول له: فقد ذكر في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فهل معنى ذلك أن الإنسان ميسر في كل الأمور؟ على ظاهر الحديث كل إنسان ميسر لما خلق له، لما سبق في علم الله، هذا يسر لعمل أهل السعادة فيعمل، لأن الله سبحانه الله في علمه أنه سعيد، وهذا ميسر لعمل الشقاء ولما سبق في علم الله أنه شقي، فإنه تكتب عليه أعماله التي قضى في علم الله أنه يعملها برب أمه، وهل هو شقي أو سعيد كما في علم مسعود، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد حتى في نفسه الكتابة التي تكتب لعله وهو في بطن أمه. نعم، وهي في الحقيقة تفصيل من قدر الإسلام، الكتابة التي تقع الجنين حق الجنين وهو بطن أمه تفصيل مما سبق في علم الله من القدر. نعم، جزاكم الله خيرا.